الإمام يعني ولي أمر المسلمين، هو الذي يتولى قرض الزكاة يأخذها من أهل الزكاة وهو الذي يتولى صرفها. بعضهم قال هذا مرجع، بعض أهل العلم مرجعه إلى الإمام. نعم، ويعني طبعا إلى الإمام خليفة المسلمين ولي أمر المسلمين، إما بنفسه أو بنائبه، أو نائبه والعمال عليها العاملون عليها، وإما بنائبه. فمن امتنع منهم من الناس أخذت منه صحرا، أخذت منه يعني أديها، يعطيها صاحب من عليه الزكاة يعطيها طواعية لولي أمر المسلمين أو لنائبه. فإن امتنع وجب أن يعني على ولي الأمر وجب الحكم خاص بولي الأمر، يعني حكم الزكاة فيه يجب من على اثنين من المكلفين، على صاحب المال أن يخرج هذه الزكاة طواعية، فإن لم يخرجها وعلى ولي الأمر أن يأخذها ليصرفها في مواضعها. فيجب على ولي الأمر أن يأخذها ليصرفها في مواضعها، ويجب على صاحب المال أن يخرجها. فلو امتنع صاحب المال عن إخراجها كل وجب تحتم على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا لابد، وهذا فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم اتفقوا بعد اختلافه اتفقوا على وجوب قتال مانعي الزكاة. قوله في الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أغنيائهم وفقرائهم، والضمير هذا راجع إلى من أرسل إليهم معاذ، يعني إلى الناس الذين أرسل إليهم معاذ. قال بعض أهل العلم هذا فيه دليل، ومنهم الإمام مالك وغيره، إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، هذا واحد من ما يدل صنف واحد، الأصناف كم؟ أصناف زكاة ثمانية. قال الحديث هذا فيه دلالة على أنه يجوز إخراج الزكاة في صنف واحد من يعني من عليه زكاة ولديه يعرف أن هناك فقراء ومساكين وكذا، أو الإمام، إمام المسلمين ولي أمر المسلمين يعلم أن في البلد فقراء ومساكين وعاملين عليها ومؤلف قلوبهم وكذا، فأخرج الزكاة هذا الذي عليه الزكاة، أعطى زكاة جميع زكاته التي تجب عليه أعطاها للفقراء أو أعطاها للمساكين، صنف الفقراء أو صنف المساكين أو صنف في سبيل الله أو صنف المؤلف قلوبهم، يعني صنف واحد يجوز تجزي أو لا بد أن يجزئها. بالنسبة لمن عليه الماء الزكاة صاحب الماء تجزئه، أخرجها إلى صنفه وليس عليه أن يبحث عن هذا يعطي هذا ويعطي ذاك، والحديث يدل عليه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وولي أمر المسلمين قال أهل العلم أن الأولى في حقه أنه يضعها في مصاريفها كلها، لأن ولي أمر المسلمين مسؤوليته عن الجميع فلا يعطي صنفا دون صنف. لكن هذا الحديث حتى في ولي أمر المسلمين، لأن معاذ رضي الله عنه نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره أن يأخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. نعم، نعم. يقول وفي هذا بحث، يعني كون هذا الحديث يدل على أنه يجوز إخراجها إلى صنف واحد فيه بحث، يعني فيه نظر، لأن بمعنى أنه لا يدل على هذا. لماذا؟ قال لأن ذكر الفقراء في الحديث لا يلزم منه أنه يخصصون به، بل ذكروا في هذا الحديث لأن غالب أحوالهم وأحوال يعني الفقراء، أو غالب أحوال مستحق الصلاة هم الفقراء، الصدق هم الفقراء، وهذا صحيح، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. لو نظرت لهذه الأصناف الخمسة أكثر المستحقين للزكاة من هذه الثمانية، أكثر المستحقين من هذه الأصناف من هم؟ الفقراء والمساكين، هذا اصطلاح فقهي، وإلا فهم ينطبق عليهم أنهم فقراء، لأن الفقير هو من ليس بغني، ومن ليس بغني يدخل فيه الفقير المصطلح ويدخل فيه المسكين. فالحديث ذكر الأغلب، ذكر من يغلب على الحال أنه مستحق بالصدقة. أيضا الحديث فيه دلالة ولو من بعد على أنه أن من عليه دين لا زكاة عليه في مال المديون، يعني واحد عنده نصاب، عنده نصاب وحال عليه الحول وهذا كاف زائد عن قوته وقوت عياله وكذا، لكنه مدين بما ينقص من النصاب أو بما يزيد على النصاب، النصاب مثل، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. بعضهم قال إنه تجب عليه الزكاة، ليش؟ لأن الدين هذا دين في ذمته وربما مؤجل لوقت كذا يعني فيه فسحة من الوقت، ولديه مال الآن في يده وقد وجب فيه حق فيخرج الزكاة من هذا المال. والأكثر أو الأظهر أيضا قالوا إن من عليه دين ينقص من النصاب أو يعني يغطي النصاب كله أو يزيد عليه لا تجب عليه الزكاة، لأنه في الحقيقة في حكم الفقير وليس بغني. الغني قالوا من وجد من كان لديه نصاب بلا ما يبلغ النصاب يزيد عن قوته يعني عما يجب عليه أو ما يعني يستحقه أو يحتاجه من النفقة. هذا المال وإن وجد ظاهرا في يدي لكنه مع أنه مدين بمثله أو أكثر منه بالحقيقة كأن لم يمكن لكن بعضهم يقول مما يدل على أن المدين لا تجب عليه الزكاة ولو كان في لديه مال بلغ النصاب، لا تجب عليه الزكاة مطلقا، لا تجب عليه الزكاة إذا كان الدين ينقص من النصاب، إذا كان الدين ينقص من ماله حتى يجعله أقل من نصاب. وليس معنى هذا يعني واحد عنده مليون وهو مدين بخمسمائة ألف، لا تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة ولو في يعني على قول من يقول أن الدين مانع من الزكاة تجب عليه فيما زاد على الخمسمائة ألف. فالمقصود هنا أن الدين المانع من الزكاة هو الدين الذي ينقص المال عن مقدار النصاب، مقدار النصاب. ويستدل به هذا الحديث، يستدل به من يرى أن من لا يرى على المدين زكاة في ماله، إذ لم الحديث لم يفصل من بين الذي عليه الدين ومن ليس عليه دين. قوله في الحديث إذا لم يقبل من الدين الذي عليه في النصاب لأنه ليس بغني، ها يعني الاستدلال بهذا على منع الزكاة أو عدم وجود الزكاة على من عليه دين هذا استدلال بمفهوم الحديث، خذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والذي عليه الدين ينقص من النصاب لا يكون غنيا. قوله في الحديث وإياك فإياك وكرائم أموالهم، أولا كرائم الأموال يعني أحسنها يعني أفضلها، كرائم الأموال منصوب كرائمة يعني منصوب إياك يعني لا تأخذها، لا يجوز نعم مضمون لا يجوز إخاره. والكرائم جمع كريم أي نفيسة، نفيس المال أحسن المال أفضل المال يسمى كرائم الأموال. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ خيار المال لأن الزكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا برضاه. هذا أمر مقرر مشروع معروف أنه ليس لولي الأمر ولا لنائبه الذي يأخذ الزكاة ليس له أن يأخذ خير من المال أحسن، بل يأخذ الوسط، لا يأخذ أراذل المال ولا يأخذ خيار المال إنما يأخذ الوسط. وإن رضي صاحب المال بأحسنه فهذا راجع إليه. قوله في الحديث واتق دعوة المظلوم، هذا فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. والنكتة يعني الحكمة، يعني لماذا ذكر هذا في سياق هذا الحديث؟ قال والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى أن أخذ كرائم الأموال من غير رضا أصحابها ظلم. وقوله ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، يعني ليس هناك صارف ولا مانع، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا، يعني نعم المظلوم وإن كان عاصيا الله سبحانه وتعالى لا يقبل الظلم. الله سبحانه قال يا عبادي يا عبادي، وكل الخلق عباد الله يعني مؤمنهم وكافرهم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكل ظلم يحصل من إنسان لآخر سواء كان مؤمنا أو كافرا عاصيا أو مطيعا فهذا ظلم لا يرضاه الله، بل يخشى الله وليتقه، ولعل هذا المظلوم وإن كان عاصيا يدعو على هذا الظالم دعوة فتستجاب لها، لأنه ليس بين يعني دعوة المظلوم وبين الله حجاب، بمعنى أنها تستجاب. ولهذا اتقوا أثر تقوا أو إن يعيش سهام الليل دعوة المظلومين وياكم سهام الليل. نعم قوله المرض به أنها مقبولة عند الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى يعني المجد بن تيمية واحتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها. نعم من أين أخذت الحجة؟ الزكاة، هذا سؤال قد يكثر أو قد سئلنا عنه كثيرا. الزكاة الواجبة على من يخرجها يعني طبعا معروف مصارفها، لكن هل يخرجها في بلدها في بلده في بلد المال الزكاة في البلد اللي فيه الزكاة المال أو في غيره، ويخرجها لغيرها أو لا. من الأدلة الدالة على أنه يعني الأفضل والأولى، بل بعضهم قال يجب لا تجزي إلا في بلده، هذا الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني لا يخرج لا يخرج هذه الأموال. قال الشيخ المجد رحمه الله: وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها، وجوب صرف الزكاة في بلدها، وهذا الشرط أو هذا يعني أنه تجب في بلدها بشروط، يعني إذا كان في البلد فقراء أما ومحتاجين أو من أهلها من أهل الزكاة، فإن لم يوجد في البلد من أهل الزكاة لا بد أن تخرج الزكاة وتخرج إلى أقرب بلد أو إلى الأحوج أو كذا إلى آخره، وإن تولاها ولي أمر المسلمين فهذا أمر معه، يعطيها لولي أمر المسلمين، وأمر المسلمين وولي أمر المسلمين أيضا مخاطر، ليس له أن يأخذ زكاة إقليم من الأقاليم أو منطقة من المناطق التي يتولاها مثلا وينفقها في إقليم آخر مع وجود فقراء في ذلك. يعني هذا الحديث يدل على أنه ينبغي أولا أن تصرف الزكاة على فقراء البلد الذي فيه المال، فإن لم يجد فيها فقراء عندئذ يتولى إخراجها في من حولهم أو من منهم أحوج إليها. يقول الشيخ المصنف: واشتراط إسلام الفقير. نعم، لأنه لما قال له ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله منهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات منهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني لا يصح إخراج الزكاة لغير المسلم وإن كان فقيرا، وأنها تجب في مال الطفل الغني. هذه كلها من أحكام الزكاة التي سيأتي تفاصيل بحثها، أنها تجب في مال في مال الطفل الصغير، يعني الذي لم يبلغ سن التكليف، إذا كان له مال بلغ النصاب تجب الزكاة فيه. كيف دلالة الحديث على هذا؟ دلالته من باب عمومي، قال له يعني فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أغنيائهم يا شيخ مشي، وأغنيائهم هذا من الإيش؟ إضافة الضمير الجمع إلى يعني الجمع المضاف، ضمير الجمع كان من أغنياء أهل البلد، هذا عموم يشمل الصغير والكبير وال يعني كل من كان غنيا، سواء كان امرأة أو رجلا صغيرا أو كبيرا لا يعني كذا، فيجب عليه أو يؤخذ من ماله الزكاة. وأنها تجب نعم هذا نستطيع أن نقول إن العبيد كمن داخل في العموم. نعم هذا إذا كان له مال، لكن يزم المملوك لا مال له. وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه، كما تصرف فيه في الصغير الفقير. نعم، مع الفقري. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على بعث السعاة، لأنه يعني يجوز، هذه من مهمات ولي الأمر أنه يبعث من يسعى لأخذ الزكاة، وتوصية الإمام عليه عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام. وفيه أيضا من أحكام الاستدلالات يا شباب قبول خبر الواحد، هذا الحديث معروف حديث معاذ، يعني وإن كان الحديث الذي يستدل به أهل العلم في مسألة الأدلة وتفسير الأدلة، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تحكم أو بما تقضي، قال أقضي بكتاب الله إلى آخر الحديث، لكن هنا أيضا أرسله ووصاه أن يفعل أن يطلب منهم هذا وهو واحد. معاذ يعني نقل هذه الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحكام الشرعية عقيدة وشريعة، ها بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغهم وأمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه العقيدة، ثم إذا أطاعوا أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، هذه العقيدة والشريعة، من أخبرهم بها؟ واحد. إذا فيه دلالة على أنه يجوز قبول أو يجب قبول خبر الواحد حتى فيما يجب فيه القطع واليقين وهي العقيدة، وجوب العمل به وإيجاب الزكاة في مال المجنون، هذا داخل لأنه يدخل في أغنيائه للعموم أيضا. وأن من ملك نصابا لا يعفى من الزكاة، هذا مسألة أيضا، يعني أن من كان يملك نصاب لا يعفى من الزكاة الواجبة، لأنه يكون عندئذ صرف صرف الزكاة بغير مصرفها، لأن من ملك نصابا يكون غنيا والغني لا تصرف له الزكاة، لأن الحديث يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غني وقابله بالفقير، وأن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال. هذه مسألة من مسائل أحكام الزكاة. واحد ملك نصاب من المال، نصابا من المال بلغ نصاب أكثر، ثم حال عليه الحول تقررت الزكاة، ليس كذلك؟ هل تجب الزكاة في ذمته؟ طب تقررت الزكاة فلم يخرج، لم يخرج، هل تقررت الزكاة في ذمته فأصبح الدين أن يخرجه لابد، أو أنها متعلقة بالمال؟ إذا كان عليه مال وجب عليه إخراجها، وإن لم يكن عليه مال انتهت بذهاب المال. كيف الصورة؟ الصورة واحد مثلا بلغ لديه نصاب وحال عليه الحول، الحكم ماذا؟ تجب عليه الزكاة، أخرها ما أخرجها، تلف المال، تلف المال ما صار عنده نصاب، هل يجب عليه هذا الذي تكرر إخراجه بحيث إنه لو حصل له مال يجب إخراج الزكاة عن ذلك، أو أن الزكاة متعلقة بذلك المال الحاضر إذا بقي يجب إخراجه، إن هلك أو ذهب فلا زكاة؟ يقول بعض أهل العلم لأن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء، قبل التمكن يكون معذور وما تمكن من الأداء، يعني ملتزم أن يؤدي، لكن مثلا ماله هو في مصر أو في اليمن أو في كذا، وماله هناك وهو هنا في مكة للحج أو غيره، وحال الحول ونوى أن يؤدي الزكاة، ولكنه قال إن شاء الله إذا رجعت أخرجت الزكاة في بلدي، ثم لا يعني بقدر الله تلف المال لأن لم يتمكن من إخراجه، فهل يبقى هذا في ذمته أو لا؟ يقول الحديث يدل على أنه ليس بذمته، انتهى، أنه معلق بماله، وهذا المال ما صار ماله هلك. يقول وأن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة. ليش؟ ما الدليل؟ من أين أخذ؟ قال لأن الصدقة أضيفت إلى المال، قال لإضافة الصدقة إلى المال، صدقة تؤخذ من أمواله. هذا استدلال بعض هذا العلم، وبعضهم يقول إذا حال الحول على النصاب تكرر الدين في ذمته، وأصبح الدين كما هو دين على المخلوقين. طيب واحد عليه دين للمخلوقين وهلك المال، هل بهلاك ماله يسقط الديون دون مخلوقين؟ يقولون هذا دين، والرسول صلى الله عليه وسلم قد مثل بواجبات الشرع بالديون المستحقة للخلق، لما جاءت امرأة وتقول إن لي أبي أتقد غريضة الله على عباده وكذا إلى آخره، فسألها أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت كاضيته إلى آخره، يعني أن دين لا يسقط، دين المخلوقين لا يسقط، فدين الخالق أيضا لا يسقط. هذا قول من يقول خلاص استقرت، وهذا القائل بأن يقول بأنه هو لم يمنعها يعني بخلا بها، وإنما لعذر كان ناوي أن يؤديها لكنه ما تمكن، فهل استقرت دينا في حقها أو لا؟ يقول هنا في هذه الحال ما استقرت دينا فيها، نعم حصل شرط استقرارها وأنه ملك نصابا وحال عليه الحول فبذلك وجبت الزكاة، لكن أيضا هذا وجوب ماذا؟ وجوب فرضية، أن خلص وجبت الذمة، لكن وجوب الأداء متعلق بماذا؟ وجوب الأداء يسمى وجوب متعلق بالتمكن، فما دام لم يتمكن إذن لا يجب عليك إخراجها. الشيخ بعد هذا يعلق تعليق فقهي، يقول الحديث هنا لم يذكر فيه الصوم والحج، مع أن معاذا كان في آخر الأمر، يعني بعث متى معاذ؟ أقل التقادير أقوال أهل العلم أنه إيش؟ في السنة الثامنة، منهم من قال الثامنة، منهم من قال التاسعة، ومنهم من قال العاشرة. طيب فلو فرضنا أنه في العهد الثامنة، في الثامنة كان قد فرض الصيام، وكان قد فرض على قول أنه قد فرض الحج، لأنه منهم من قال أن الحج فرض بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. بعض العلم قال إنه فرض في السنة السادسة بعد غزوة الحديبية بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فعلى قول هذا القائل الحج قد فرض والصيام قد فرض، وعلى قول من يقول إن معاذ إنما أرسل في السنة العاشرة فهذا بإجماع قد فرض الصوم والحج مع الزكاة والصلاة فلم يذكر في هذا الحديث. استشكله بعض أهل العلم مع أن معاذ كان في آخر الأمر وأجاب عليه بعض المحدثين من أبو الصلاح بأن ذلك تفسير من بعض الرواة، لكن هذا تعقب أنه يعني يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة وكذا إلى آخره. و نعم، وذكر فيه مناقشة، وقيل إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشرع منه بشيء حديث بني الإسلام على خمس، فإن كان في الدعاء الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة شهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد فرض وجوب بل بعد وجوب فرض الحج والصوم لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع أن نزولها فرض يعني بعد فرض الصوم. لا نقف عند هذه المسألة. يعني من الكرماني إمام الشارع الحين الشيخ ذكر هذا الاستشكال من بعض أهل العلم وذكر جوابه، يقول كيف يعني الحديث ورد فيه قصة معاذ وأنه أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ لهذه الأمة ولهذا الجزء من الأرض من البقاع أحكام الإسلام، وقد نزلت هذه الأحكام وتكررت هي أركان الإسلام خمسة، ولكنه الحديث هذا في هذه الرواية لم يبين إلا ثلاثة، شهادتان وشهادتين والصلاة والزكاة. طيب صوم الحج ما ذكر مع أنه هو من أركان الإسلام. قال بعض العلم يقول لك إن هذا يعني الاقتصار بهذه الرواية سببه أن الرواة الذين رووا الحديث رواه هكذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قاله كاملا، أمره أن يبلغهم بفروض الإسلام الخمسة، ولكن الرواية اقتصر على هذه الثلاثة. لكن هذا الجواب فيه نظر، قال لك فيه كأنه فيه نوع تهمة للرواة بأنهم ينقلون بعض ما سمعوه ولم ينقلوا الكل، وهذا نوع تفسير وينبغي ألا يوجه أو ولا يظن بالصحابة خاصة أنهم فعلوا ذلك. طيب إذا ما الجواب الصحيح؟ قال لك الجواب الصحيح أنه لعل الذي حصل هو هذا فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما أمره أن يبلغهم أولا بهذه الأركان الثلاثة الشهادتان والصلاة والزكاة. لماذا؟ قال لأنه ليس في معرض بيان أركان الإسلام التي لا يتم الإسلام ويقوم الإسلام إلا بها ويبينها للناس، هنا في معرض الدعوة، في معرض في سياق الدعوة وتقريب عقول الناس وقلوبهم إلى هذه إلى الإسلام، وفي الدعوة يبدأ التدرج ويبدأ بالتدرج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث وعندما يعني أمر بأن يصدع بما يؤمر بماذا أمر؟ أن يبلغهم، يأمرهم أكان يدعوهم إلى الشهادة إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله. إذن ففيه دلالة على أن الدعوة يجوز إن لم نقل ينبغي فيها التدرج بالنسبة بالمدعوين وأخذهم بما يقربهم أولا إلى الدخول بالإسلام، وخاصة إذا كانوا على كفر وعلى ملة يعني غير ملة الإسلام، يدعوهم أولا إلى يعني الأساس الأول الشهادتين وما يليه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم بعد ذلك إذا دخل في الإسلام وعرف بعض يعني الأعمال العملية من صلاة وصوم سيبدأ معه ذكر التفاصيل. هذا لعل فيه دلالة على ما يقوله كثير من أهل العلم من أن التدرج في الدعوة أمر مطلوب ومرغوب، وفيه دليل عليه دليل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حديث أبي هريرة يعني أعفو عنك طويل، حديث أبي هريرة في هذا الباب لأنه باب ماذا الحث عليها بقيها نقرأ الحديث ثم إن شاء الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائحة فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده يوم كان في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا في الكنز في الذهب والفضة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا عذاب خاص، هذا عذاب خاص بتارك الزكاة. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا فتح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت من حيث قوتها وثمنها وكثرتها، كأوفر ما كانت تستن عليه تسير، كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أو أولاها، بل كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، القاع القرقر يعني شديد الصلب، بحيث أن إذا داسته يقول دوسة نعم، كأوفر ما كانت فتطأه بأغلافها وتنطفه بقرونها، ليس فيها عقصى ولا جلحاء يعني لا قرون لها، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل أحد الرواة: فلا أدري أذكر البقر أم لا، وذكر النقدين الكنز وذكر الإبل وذكر الغنم، والراوي هذا يقول لا أدري أذكر البقر أم لا. قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها، أو قال: في الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، بين هنا الآن يبين أحكام هذه الماشية، ما أحكامها من حيث الزكاة، بين أحكام الإبل وأحكام الغنم، ولم يذكر في هذه الرواية البقر، وسيأتي في غيرها. فسئل عن الخيل فقال: الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا، بل تغيب شيئا من في بطونها إلا كتب الله له أجرا، لو ولو رعاها في مرج، يعني لو رعاها في يعني مرج، المرج إيش يعني الحدائق العاء يعني اللي تسمى يعني المراعي التي ليست مملوكة لأحد، يعني لم يتكلف سقيها ورعيها وكذا، فلو رعاها في هذا أكلها ما الذي تدخله يكتب له فيه أجر. ولو رعاها في نعم في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب له بها أجر، ولو سقاها من نهر ما تكلفه، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواتها. ولو استنت شرفا أو شرفين يعني مشته شرف الموضع العالي، كتب له بكل خطوة تخطوها أجرا. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وكأن فيه إشارة إلى أنه يعني الخلاف موجود بين أهل العلم في هل تجب الزكاة في الخيل أو لا، كأن فيه إشارة إلى أن زكاة الخيل هو يعني إعطاؤها أو بذلها لاستعمالها، ولا يجب إخراج جزء منها، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله في الأحاديث أو الدروس الآتية. قال في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر. وانظروا مسابقات الخيل في هذا الزمان، ها يعني اتخذ لأمور الله أعلم بها، نعم يعني اتخاذ الفروسية واثناء الخيل وتربيتها يعني التمرير التمرن عليها وبقاؤها والمحافظة عليها، هذا أمر مشروع ينبغي لمن يعمل ذلك أن ينوي هذه النية، أن ينوي هذه النية حتى يكون له فيها أجر، على الأقل تكون له ستر، لا يكون يقصد بها الأشر والبطر فقط، وأن فلان معه الخيل الفلاني وأنها تسبق وكذا إلى آخر، لا، يدخل مع هذا النية الحسنة حتى يكون له إن شاء الله نوع من الأجر ويمحى عنه الدم. يقول: فالذي يتخذها أشرا وبطرا، أما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ طبعا الكلام هذا حديث كله في الماشية. فالحمر يا رسول الله؟ الحمر أتم الحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحديث رواه أحمد ومسلم، وسننظر في شرحه وتفاصيله إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.